أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، وذكرنا أنه يوجد في الكتاب وجوه ثلاثة ذكرها المصنف لإثبات التبعية. الوجه الأول كان عبارة عما قد يتوهمه المتوهم ابتداء وأجبنا عنه، والوجه الثاني للسيد الخوئي وكان حاصله يرجع إلى مقدمتين: المقدمة الأولى مفروضة الصدق ومفروغ عنها، وهو أن المدلول الالتزامي المساوي تابع في الثبوت والسقوط للمدلول المطابق، والمقدمة الثانية أن جميع المداليل الالتزامية من قبيل المدلول الالتزامي المساوي، فبطبيعة الحال سوف يسقط بسقوط المدلول المطابق. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل، وإن كان في شرحه على العروة في الجزء الرابع يتبنى هذا الدليل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، فيرجع جميع المداليل الالتزامية إلى مداليل التزامية ماذا؟ مساوية في فرع من الفروع الفقهية. إذن يستدل بنفس الدليل الذي ذكره السيد الخوئي لإثبات ماذا؟ لإثبات تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. كيف كان أما هنا فيعترض على السيد الخوئي في هذا الدليل، ولا بد أن يكون تصنيف هذا الكتاب متأخرا عن درسه في الفقه. كيفما كان، خلاصة الاستدعاء والمناقشة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، ذكرنا في الدرس السابق أن المدلول الالتزامي يتصور في موارد، أو اللازم يتصور في موارد أربعة: إما أن يكون المقدم علة للتالي، أو المقدم معلول للتالي، أو كلاهما معلولين لعلة ثالثة، أو بينهما تضايف أو تضاد. كيفما كان، هنا المصنف يقسم المدلول الالتزامي إلى صنفين: الصنف الأول المدلول الالتزامي الناشئ من العلية والمعلولية، كما لو قلنا إذا دخل زيد الفرن فسوف يحترق، فإن الاحتراق لازم لدخول الفرن على نحو اللزوم ماذا؟ العلي، إذ أنه معلول لدخول الفرن. وأخرى لا يكون اللازم من باب العلية، وإنما من باب التقارن في الوجود أو الانتفاء. مثلا لو قلنا إذا كان هذا الجدار أبيض فهو ليس بأسود، لازم بياض الجدار انتفاء السواد عنه، إلا أن بياضية الجدار ليست هي العلة لعدم السواد، ليست علة لعدم السواد كما هو الحال في علية دخول الفرن للإحراق. ملتف جيدا لهذه النقطة. نعم، سوف يأتي في بحث الدليل العقلي أن هناك من توهم بعلية أحد الضدين لعدم الضد الآخر، وسوف يأتي هناك أن أحد الضدين يستحيل أن يكون علة لعدم الضد الآخر، بل غاية الأمر يوجد بين ذات الضدين معاندة، لأن الضدين لا يجتمعان، فحينئذ إذا وجد أحدهما لا بد أن ينتفي الآخر، لا أن وجود البياض كان علة لعدم السواد، بل وجود البياض كان مقارنا لعدم السواد. فإذا الصنف الأول في الملازمة أن يكون بين المتلازمين نوع من العلية، والصنف الثاني أن لا يكون بينهما نوع من العلية، وإنما يكون بينهما نوع من المعاندة. ما كان من قبيل الأول، كلام السيد الخوئي فيه تام، وما كان من قبيل الثاني لا يتم فيه ما ذكره السيد الخوئي. فيرجع حينئذ إشكال المصنف إلى أن الكبرى التي ذكرها السيد الخوئي، ما هي الكبرى التي ذكرها السيد الخوئي؟ هي المقدمة الثانية في دليل السيد الخوئي. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ اللازم المساوي تابع للمدلول المطابق. الكبرى ماذا كانت؟ وكل اللوازم من قبيل اللازم المساوي. لكي ينتج القياس لا بد من كلية الكبرى، والكبرى كاذبة، كليتها فيما نحن فيه كاذبة لصدق نقيضها. نقيض الموجب الكلية ما هو؟ سالب الجزئية. يعني بعض المداليل الالتزامية ليست مساوية. أي واحد غير مساوي؟ اللي هو الصنف الثاني. طبعا بعد ما أثبتنا ليش غير مساوي، لكن الآن أصورك صيغة وصورة وشكل ماذا؟ الإشكال الذي وجهه المصنف إلى السيد الخوئي. كان كلام السيد الخوئي يتألف من صغرى وكبرى، ولكي يكون القياس منتجا لا بد من كلية الكبرى. المصنف يقول هذه الكبرى ليست كلية، ليس كل المداليل الالتزامية ترجع إلى اللازم المساوي. ليه؟ للصدق النقيض، وهو بعض المداليل الالتزامية لا ترجع إلى اللازم المساوي. هذا صورة القياس. أما تعال إلى أصل البحث، أنت صنفت المدلول الالتزامي إلى صنفين، ما الفرق بينهما؟ مجرد أن يكون الأول علة ومعلول والثاني بينهما تعاند وتنافر، لا يلزم منه ماذا؟ هذا الفارق الذي ذكرته. تفت في الصنف الأول، في الصنف الأول التحصص، أنت ما قال السيد الخوئي اللازم دائما مساوي وإن كان بذاته أعم، فعندنا عام وعندنا حصة لهذا العام. العام هو الموت، العام هو الموت، الحصة له هو الموت بالإحراق. ها هذا التحصص من أين نشأ في الصنف الأول؟ طارة يكون التحصص مع قطع النظر عن الملازمة، فحينئذ تكون الملازمة تعرض على الحصة، لا أن حصية الحصة تنشأ من عروض الملازمة، لا، الشيء كان حصة فعرض عليه الملازمة. التفت جيدا. الآن الذي هو علة لشيء، دخول الفرن وهو مشتعل علة لأي شيء في الواقع؟ علة لطبيعي الموت؟ لا، وإنما علة لحصة خاصة من الموت. هذه قبل أن يعني في الملازمة الذهنية الأمر كذلك، قبل أن يصبح هناك شيء في الخارج. دخول الفرن علة في الواقع ونفس الأمر لأي شيء، لا لمطلق الموت وإنما لحصة خاصة من الموت. فإذن هو من الابتداء علة للحصة، ثم عندما حصل هذا في الخارج وصارت الملازمة في الخارج فعلية، هذه الملازمة الخارجية الفعلية عرضت على هذه الحصة، كان طرف الملازمة ذات الحصة لا مطلق وطبيعي الموت. ليش؟ لأن الملازمة نشأت من أين؟ من العلية، فلا بد أن نعرف مقدار العلية والتأثير كم. دخول الفرن هل يؤثر في طبيعي الموت أو يؤثر في حصة خاصة من الموت؟ من الواضح أنه لا يؤثر في طبيعي الموت، لأن من جملة مصادق طبيعي الموت الموت بالسيف. دخول الفرن علة للموت بالسيف؟ لا. إذا من أول الأمر كان ما وقع طرفا للملازمة ما هو؟ هو الحصة الخاصة، وهذه الحصة الخاصة مساوية لأي شيء؟ للعلة، مساوية للعلة. إذن هذا في الصنف الأول. في الصنف الأول نجد أن الملازمة طرأت وعرضت على الحصة، لا أن طرف الملازمة كان هو الطبيعي، لكن باعتبار أنه صار في داخل جملة صار هو الحصة. من أول الأمر علية دخول الفرن إنما تستلزم وتقتضي حصة خاصة، صار واضحا؟ أما في المثال الثاني، في المثال الثاني بياضية الجدار، فرضنا أنه ليس علة لعدم السواد، طبعا نفرضها نرسلها إرسال المسلمات، وإلا سوف يأتي تحقيقها أين؟ في الدليل العقلي. هناك من يدعي أن وجود أحد الضدين علة لعدم الضد الآخر، اتفقنا؟ بينما كالمحقق الخنساري رحمة الله عليه على ما نسب إليه، بينما المشهور عند المحققين أن هذه العلية مستحيلة. لماذا؟ سوف يأتي إثباتها إن شاء الله في محله. عندما نقول الجدار أبيض باعتبار لا يوجد علية ومعلولية، ففي ذات الأمر والواقع بياضية الجدار لا تقتضي عدم ضد خاص، حصة خاصة من عدم الضد، وإنما بياضية الجدار لا تجتمع مع أي ضد آخر، أي ضد تفرضه، سواد، صفرة، حمرة، بياضية الجدار لا تجتمع معه. إذن في نفس الأمر والواقع، طرف الملازمة ما هو؟ طبيعي عدم الضد. ملتفت جيدا؟ لكن عندما أخبر هكذا أقول إذا كان الجدار أبيض فهو ليس بأسود. هذا فهو ليس بأسود حصة أو طبيعي؟ حصة. إذا طبعا يكون حصة إذا لاحظنا ماذا؟ إذا لاحظنا أن اللازم هو مطلق عدم الضد، فهو حصة من مطلق عدم الضد. لكن هذا التحصص من أين نشأ؟ لكونه وقع طرفا في الملازمة اللفظية، لكونه وقع طرفا في القضية اللزومية اللفظية. وإلا مع قطع النظر عن القضية اللزومية اللفظية، ما هو الذي لا يجتمع مع البياض؟ ما هو الذي لا يجتمع مع البياض؟ مطلق عدم الضد. لكن لما أوقعناه في القضية اللزومية اللفظية صار الطرف حصة خاصة، وإلا هو في الواقع مطلق عدم ضد. بينما التفت جيدا، سواء جاءت القضية اللزومية اللفظية أم لم تأتي، الذي هو معلول لدخول الفرن ما هو؟ ليس مطلق الموت. الذي هو معلول لدخول الفرن ما هو؟ الموت بالإحراق. سواء أتيت بقضية لزومية لفظية أم لم تأتي، واضح الفرق بين الصنفين؟ إذن مرة تعرض الملازمة على الحصة، ومرة ينشأ التحصص من الملازمة من القضية اللزومية اللفظية. إذن صار واضح ما هو الفرق بين الملازمة التي تنشأ من العلية والمعلولية، وبين الملازمة التي تنشأ من التعاند والتضاد. ما هو الفرق بينهما؟ أنه في الصنف الأول الملازمة عرضت على الحصة، وفي الصنف الثاني ماذا؟ التحصص من أين نشأ؟ حصل بعد الملازمة اللفظية. وإلا في نفس الأمر والواقع، التعاند بين البياض وكل ضد من أضاده في الواقع. لكن لما قلنا هكذا، إذا كان البياض، إذا كان الجدار أبيض فهو ليس بأسود، صار الحصة ماذا؟ صارت الملازمة بين البياض وعدم السواد الذي هو حصة خاصة. ملتفت جيدا لهذه النقطة. طبعا هكذا في الشرح الآن في الكتاب في عبارة شوي مختلفة عن هذا الذي شرحته. في الكتاب يجعل الطبيعي هو مطلق عدم السواد. الطبيعي ما هو؟ هو مطلق عدم السواد، والحصة هو عدم السواد المقارن لوجود البياض. لا يؤثر هذا، سواء ما ذكرت في الشرح وهذا بالنتيجة. التحصص من أين نشأ؟ لم يكن قبل الملازمة، وإنما كان بعد الملازمة. لا يؤثر هذا في أصل المطلب. خب، إذا اتضح ذلك، فإذا حينئذ نقول ليس دائما اللازم مساوي. الصنف الأول اللازم مساوي، فإذا كان مساوي فحينئذ إذا سقط الملزوم المساوي سقط لازمه المساوي، لأنه لا يبقى ما يدل عليه. أما في الصنف الثاني المساواة لم تكن قد عرضت عليها الملازمة. فلأجل ذلك قد ينتفي البياض وفي نفس الوقت ينتفي عدم يتحقق عدم السواد، كما لو حل مكان البياض ماذا؟ أصفر، أيضا يبقى عدم السواد منتفى. فلا يرجع إلى اللازم المساوي. إذن الكبرى التي وردت في كلام السيد الخوئي لا نسلمها. ما هي الكبرى؟ وإن كل المداليل الالتزامية ترجع إلى اللازم المساوي، هذه الكبرى لا نسلمها. هذا هو الإشكال الذي سجله المصنف على أستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليهما. ثم بعد ذلك خب، إذن إلى الآن كم دليل تقدم ولم يرتضهما المصنف؟ تقدم دليلان. الدليل الثالث الذي يرتضيه المصنف يحتاج بيانه إلى تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الإخبارات تارة تكون واحدة، إذا صحت العبارة تقول إخبارات تكون واحدة، مسامحة في التعبير، وإلا الإخبار لا يكون إخبارات لا تكون واحدة. الإخبار قل الإخبار تارة يكون واحدا وأخرى يكون متعددا. واضح هذا التقسيم؟ في الإخبار الواحد يعني خبر واحد لا تعدد فيه لا حسا ولا تحليلا، لا حسا في مقابل ماذا؟ التعدد الحسي، كما لو جاءنا شخصان وأخبرا كل واحد بماذا؟ بخبر. هنا نسمع ماذا؟ نسمع خبرين. ولا تعدد تحليلي، كما لو لم يكن للخبر مدلول التزامي، واحد أخبر عن شيء ومضمون هذا الخبر أصلا ليس له مدلول التزامي، لو فرض هكذا شيء، فحينئذ يكون هذا الإخبار واحدا. وأن الإخبار فحينئذ لا بحث لنا فيه. ليش؟ لأنه فيما نحن فيه نتكلم عن خبر مطابقي وخبر التزامي، عن خبر مطابقي وعن إخبار مطابقي وعن إخبار ماذا؟ التزامي. فيوجد عندنا تعدد ولا يوجد عندنا وحدة. إذن وحدة الإخبار خارجة عما نحن فيه. وأخرى يكون الإخبار متعددا. في الإخبار المتعدد، الإخبار المتعدد ينقسم إلى قسمين: الإخبارات العرضية والإخبارات الطولية. الإخبارات الأفقية والإخبارات ماذا؟ العمودية. ما المقصود بالإخبار الأفقي؟ المقصود بالإخبار الأفقي هو كل إخبارين مثلا، من باب المثال، قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة قد يكون مئة كمثال، وكل إخبارين لا يرتبط أحدهما بالآخر، وإن اشتركا في المخبر عنه، بل وإن اشتركا في المخبر، مثلا كيف جيدة. هذا الإخبار الأفقي له أمثلة ثلاثة. مرة يأتي زيد ويقول يوجد حادث سيارة، ثم جاء عمر وقال السماء تمطر. هنا المخبر متعدد والمخبر عنه متعدد. ولا ربط لخبر أحدهما بالآخر، بمعنى أن إخبار أحدهما لم ينشأ من إخبار الآخر. فالإخبارات التي لم تنشأ من بعضها البعض نسميها إخبارات أفقية عرضية، يعني في عرض واحد، ليس أحدهما متوقف على الآخر وناشئ من الآخر كالعمود. في العمود النقطة المتقدمة متوقفة على النقطة المتأخرة، بخلاف الأفقية. الأفقية كلها في حد واحد. ملتفت جيدا؟ فهذا الصنف الأول الإخبارات العرضية الأفقية. الصنف الثاني الإخبارات الطولية. الإخبارات الطولية أيضا لها أمثلة متعددة، بعضها نحتاج إليه وبعضها لا نحتاج إليه، لكن من باب تتميم البحث، في الإخبارات الطولية المورد الأول كأن يأتي زيد ويخبر بأنه يوجد حادث سيارة في الخارج، ثم يأتي عمرو ويخبر. طبعا نحن لم نكمل الأمثلة في الإخبارات الأفقية. في الإخبارات الأفقية قلنا ثلاثة موارد. المورد الأول مثلنا عليه، ماذا كان؟ المخبر متعدد والخبر والمخبر عنه متعدد. مثال ثاني، نرجع إلى الأفقية الآن. مثال ثاني ماذا؟ أن يأتي زيد ويخبر يوجد حادث سيارة، ثم بعد ساعة يأتي ويقول يوجد السماء تمطر. مخبر واحد، لكن خبره الثاني لا يتوقف على خبره الأول ولا عكس، كل خبر مستقل عن الآخر. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، يأتي زيد يقول يوجد حادث سيارة في الخارج، يأتي عمرو يقول يوجد حادث سيارة في الخارج، لكن زيد لا يعرف عمرو ولا عمرو يعرف زيد، لم يكن أحدهما متأثرا بالآخر، كل واحد رأى فجاء وأخبر. ملتفت جيدا؟ كما في الأخبار المتواترة. الأخبار المتواترة ماذا يكون؟ الإخبارات أفقية عرضية. هذا كله في الصنف الأول، في الأفقي والعرضي. أما في الطول والعامودي أيضا له عدة أمثلة. مثال الأول، يأتي زيد ويخبر أنه يوجد حادث سيارة في الخارج، ويأتي عمرو ويخبر أنه يوجد حادث سيارة في الخارج، لكن عمرو لم يرى بنفسه، وإنما زيد في الخارج أخبره قبل أن يدخل إلى الغرفة أنه يوجد حادث سيارة. فإخبار عمرو من أين نشأ؟ من إخبار زيد. فلذا نقول بأن إخبار عمرو في طول إخبار زيد. صار واضح؟ هذا مثال. مثال ثاني، كما لو جاء مخبر واحد، مخبر واحد، فقال هكذا: مات زيد، مات زيد. مضمون الخبر ما هو؟ موت زيد. لازمه ماذا؟ أن ابنه قد ورث، أليس كذلك؟ لازمه، هذا لازم شرعي أو عادي إذا كان عند العرف يورثون أيضا. فقال مات زيد، ولم يخبر أنه ماذا؟ الابن قد ورث، لكن له مدلول التزامي أن الابن قد ورث. فصار عندنا بالتحليل كم يوجد عندنا خبر؟ بالتحليل يوجد عندنا خبران: الخبر الأول الخبر المطابقي وهو موت زيد، الخبر الثاني وهو الخبر الالتزامي وهو ماذا؟ وراثة الابن. نلاحظ أن هذا الخبر الثاني في عرض الخبر الأول أو في طوله؟ في طوله. من أين نشأ؟ من أين نشأ الخبر الثاني؟ من الخبر الأول، لأن مدلول الالتزام تابع تكوينا للمدلول المطابقي. لأن الدلالة على اللازم فرع الدلالة على المعنى الداخل، واضح هذا الشيء؟ فإذا في المداليل الالتزامية الإخبارات تعددها يكون طولي أو أفقي؟ طولي. صار واضح هذه المقدمة؟ تعال معي إلى الصنف الأول. الصنف الأول ذكرنا له عدة أمثلة. زيد أخبر أنه يوجد حادث سيارة، وعمر أخبر أن السماء تمطر، كلاهما بحسب الفرض ثقة، لا نريد نمثل على كاذب، لكن خبر الثقة يفيد اليقين؟ خبر الثقة يفيد اليقين؟ لا، من المحتمل أن يكون مشتبه. لنفترض زيد منشأ اشتباهه هو أنه كان يوجد مسافة بينه وبين الحادث فلم يرى بشكل جيد، ظن أنه يوجد حادث وفي الواقع تبين لا يوجد حادث، يعني من بعيد أصلا رأى حادث لكنه اشتبه في الرؤية. بلحاظ هذه الحادثة الخاصة، هل يلزم من اشتباه زيد في الرؤية اشتباه عمر؟ لا، قد يكون سبب اشتباه عمر شيء آخر غير نفس سبب اشتباه زيد. حتى مع وحدة الحادثة مثلا لنفترض نفس زيد ونفس عمر كلاهما يخبران عن وجود حادث، لكن كل واحد على نحو الاستقلال، ما في خبر نشأ من خبر. قد يكون اشتباه زيد لأنه لا يرى بشكل جيد، وقد يكون اشتباه عمر أنه سمع ارتطام جسمين ببعضهما البعض فظن يوجد حادث سيارة. ملتقي جيدا؟ فالنقطة الموجودة في اشتباه زيد ليست من الضرورة أن توجد في اشتباه عمر. فإذا في الإخبارات الأفقية والعرضية كل خبر يتضمن نقطة في الاشتباه غير ما يتضمنه الخبر الآخر، بينما في الإخبارات الطولية، مثلنا كم مثال على الإخبار الطولي؟ مثالين، شوف زيد جاء وأخبرنا يوجد حادث، وعمر جاء وأخبرنا أنه يوجد حادث، لكن عمر لم يرى بنفسه وإنما بإخبار زيد له. هنا لو تبين أن زيد مشتبه ماذا يحصل بخبر عمر؟ نفس الاشتباه، زيد مشتبه لضعف بصره، فعمر مشتبه لضعف بصر زيد، فلا يحتاج إلى نكتة في الاشتباه أخرى، لأنه في الحقيقة ما عندنا إلا إخبار واحد في الحقيقة، والإخبار الواحد له نكتة واحدة، واضح هذا الشيء؟ بخلاف ما لو كل واحد منهما أخبر على نحو استقلال. هذا في المثال الأول. في المثال الثاني المخبر واحد أخبر زيد بأن فلان مات، المدلول الالتزامي أن ورثه ابنه. لو تبين أنه مشتبه في موت زيد، في موت فلان، ليش؟ مثلا هذا أغمي عليه ظنه أنه قد مات، وراثة الابن لا يتضمن اشتباها جديدا، ما في تعدد في الحقيقة، هذا يرجع إلى إخبار واحد. إذا اتضحت هذه المقدمة تتضح لدينا النتيجة أن المداليل الالتزامية كلها من صنف الإخبارات الطولية العامودية. وقد اتضح لدينا أنه في الإخبارات الطولية والعامودية لا يتضمن ما في الرتبة المتأخرة اشتباها زائدا على ما في الرتبة المتقدمة، كي يقال أنه لا يلزم من اشتباه هذا اشتباه ذاك. في الأخبار العرضية لا يلزم من اشتباه زيد اشتباه عمرو، لأن كل واحد مستقل عن الآخر. لكن في الإخبارات الطولية لما كان نكتة الاشتباه فيهما واحدة، إذا كانت هذه النكتة أبطلت الأول فتبطل الثاني. صار واضحا؟ ولذا كمثال على ذلك، مثال واقعي لكن لا في المدلول الالتزامي، هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ينسب كتابا لابن الغضائري، ويأتي ابن داود ينسب نفس الكتاب لابن الغضائري. يتبين لنا أن الشيخ الطوسي مشتبه في نسبة هذا الكتاب. فلا تستطيع أن تقول خب إذا تبين الشيخ الطوسي مشتبه لكن ابن داود ليس من الضروري أن يكون مشتبه. نقول صحيح، ليس من الضروري إذا كان يخبر على نحو الاستقلال، لكن ابن داود إخباره يرجع إلى إخبار الشيخ الطوسي، لأنه هو ما كان معاصر لابن الغضائري. المعاصر لابن الغضائري هو الشيخ الطوسي، وابن داود في القرن الثامن ينقل عن الشيخ الطوسي في القرن الخامس. فنفس الاشتباه، نكتة الاشتباه الموجودة في كلام الشيخ الطوسي تكون موجودة في كلام ابن داود. اتفقنا؟ بخلاف مثلا ما لو جاء النجاشي أخبر بخبر والشيخ الطوسي المعاصر له أخبر بخبر، ليس من الضروري إذا اشتبه الشيخ الطوسي أن يشتبه النجاشي، لأن نكتة الاشتباه ماذا؟ مختلفة. صار واضح هذا الشيء؟ فإذا دائما في الإخبارات الطولية نكتة الاشتباه تكون واحدة، لو كانت، لو كان هناك نكتة الاشتباه تكون واحدة. فإذا أوجبت هذه النكتة الواحدة، المفروض أنها أوجبت ماذا؟ بطلان المدلول المطابق، فتوجب بطلان المدلول الالتزامي، لأنه بحسب الفرض في طوله ومتفرع عليه. هذا هو الحق بنظر المصنف في الوجه في سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية إذا سقط المدلول المطابقي. صار واضحا؟ ترى هذا البحث من المباحث المهمة جدا في الفقه، له ثمرات متعددة في الفقه، خصوصا في باب التعارض. مثلا التفت جيدا، لنفترض الآن جاء شخص وأخبر بوجوب صلاة الجمعة، وجاء آخر وأخبر باستحبابها. هناك لازم يترتب على كلا الخبرين، وهو أن صلاة الجمعة ليست ماذا؟ محرمة. فالقائل بالوجوب خبره يعارض القائل بالاستحباب. ولنفترض لا يوجد مرجح، ماذا يحصل بهذين الخبرين؟ يتساقطان، ففي المدلول المطابقي سقطا عن الحجية. هل بعد ذلك يستطيع الفقيه أن يفتي على الأقل بأن صلاة الجمعة ليست محرمة؟ على مبنى التبعية لا يستطيع، على مبنى عدم التبعية يستطيع. التفت جيدا، يعني لها أثر في الفتوى. تفهمنا؟ طبعا مشهور المتقدمين على عدم التبعية. تفهمنا؟ وحتى مجموعة من المتأخرين يفصلون، يعني الآن كلام الشهيد الصدر الآن مطلق، ما فصل بين أنواع المداليل الالتزامية، لكن إن شاء الله في بحث الخارج تقرأ يوجد شيء من التفصيل بين أنواع المداليل الالتزامية، ليست كلها على نسق واحد كيفما كان. فإذا هذا البحث له ثمرة مهمة. من باب المتابعة في ذكر جميع التشقيقات. شوف الآن ماذا كنا نتكلم، أن المدلول الالتزامي هل يتبع المدلول المطابقي أو لا يتبع. بعد عندنا مدلول تضمني، فلماذا لا نبحث أن المدلول التضمني هل يتبع المدلول الالتزامي أم لا، حتى نكون قد استوفينا جميع أقسام الدلالة. فيأتي هذا السؤال، أن المدلول التضمني هل هو تابع للمدلول المطابقي أم لا؟ هذه بعكس الأولى. قلنا المشهور في المدلول الالتزامي هو القول بأي شيء؟ بالتبعية. بينما المشهور في المدلول التضمني هو القول بعدم التبعية. لكن صفت هناك نكتة، يعني هناك مطلبان ينبغي أن نمثل عليه، نذكرهما هنا. المطلب الأول أنه ما عندنا في كتب الأصول السائدة بحث، ولو في ضمن بحث، يعنون بعنوان ماذا؟ تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية أو عدم تبعيتها. شوف عندنا بحث يسمى تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، لكن طبعا مقصودي من عندي بحث، يعني ليس من الضروري عنوان مستقل في كتب الأصول، لكن بحث في علم الأصول، لم يعنونه كعنوان مستقل إلا المصنف، لكن بحث في علم الأصول. أما تحت عنوان تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية ما عندنا هكذا بحث. فإذا من أين عرف المصنف أن المشهور كذا؟ يعنونه بعنوان آخر مستقل في ضمن مباحث العام والخاص، في ضمن مباحث العام والخاص، تحت عنوان هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص أو لا. تفهم جيدا؟ مثلا ورد عام قال أكرم العلماء، ثم ورد له مخصص وهو لا تكرم النحوي. العام كان له مدلول مطابقي، ما هو مدلوله المطابقي؟ وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء. هذا المدلول المطابقي غير مراد قطعا. ليش؟ لأنه ورد المخصص، أخرجنا النحوي. فإذا المدلول المطابقي سقط أو بقي؟ سقط ببركة المخصص، لأن الخاص أقوى دلالة من العام، لأن الخاص قرينة والعام صاحب القرينة، والقرينة أقوى من صاحبها. ملتفت جيدا؟ إذا سقط المدلول المطابقي، نسأل هل هذا العام حجة في الباقي؟ ما هو الباقي؟ يعني الفقيه والمنطقي مثلا، يعني حجة في المدلول التضمني أو لا؟ يعني هو سقط في المدلول المطابقي. خب في ضمن المدلول المطابقي ماذا يوجد؟ إكرام الفقيه وإكرام المنطقي، فهل يكون حجة أو لا؟ طيب المصنف ماذا عنوان البحث؟ عنوانه بأن الدلالة التضمنية هل تابعة للدلالة المطابقية؟ بينما المعروف بينهم ما هو؟ أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص أو لا؟ ملتفت جيدا؟ المعروف عند علماء الأصول من الخاصة هو أن العام حجة في الباقي بعد التخصيص. ما معنى حجة في الباقي بعد التخصيص؟ يعني الدلالة التضمنية غير تابعة إذا سقط المدلول المطابق. الحمد لله. إذا سقط المدلول المطابق للعام لا يسبق المدلول، لا يسقط المدلول التضمني، فيجب عليك إكرام من؟ الفقيه والمنطقي. المعروف إذن عند الخاصة عدم التبعية، وأن العام حجة في الباقي بعد التخصيص، بينما مجموعة من علماء العامة ذهبوا إلى التبعية وأن العام ليس حجة في الباقي بعد التخصيص. ما هو السبب في ذلك؟ هذا في الكفاية وفي الكتب الرائجة من علم الأصول أين يبحث؟ في مباحث العام. المصنف أين بحث هذا البحث؟ نعم، وين؟ لم يبحثه هنا، هنا فقط أشار إلى البحث، بحثه في ذيل مبحث حجية الظهور، فيكون المصنف قد ارتكب مخالفات ثلاث. المخالفة الأولى، طبعا ليس إشكال على المصنف، المخالفة الأولى تبديل العنوان، فعنوان المعروف ما هو؟ إن العام حجة في الباقي بعد التخصيص، حوله إلى ماذا؟ إلى تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية، هذا واحد. المخالفة الثانية أن المعروف أن يذكر هذا البحث أين؟ في مباحث العام، بينما المصنف أين ذكره؟ في بحث حجية الظهور، هذه المخالفة الثانية. المخالفة الثالثة، ولهذه يمكن أن نسجلها كاعتراض على المصنف، أنه لماذا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية جعلتها من المبادئ العامة، بينما تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية لم تجعلها من المبادئ العامة؟ ما الفرق بينهم؟ تقول تبعية الدلالة التضمنية ترتبط بحجية الظهور، ونقول تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ترتبط ببحث التعارض، عادة يبحثونها في التعارض، فما دام بصدد ذكر المبادئ العامة فكان ينبغي أن يذكر ما يرتبط أيضا بهذا المبدأ، وهو تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية وعدم التبعية. فإذا هناك مخالفات ثلاثة ارتكبها المصنف، والحمد لله رب العالمين. البحث انتهى فقط تطبيق العبارة.